والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وأنزلنا ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا وكثير منهم فاسقون وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله.